اللهم صل وسلم وبارك وترحمك وحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما عرفنا وافتح لنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه في الانوار تشريح البيت عليه السلام الجزء الثالث سوره الجافيه. وصلنا قرأنا بيان حال المؤمن يوم القيامة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال في البرهان والاستنساخ ملكان. ثم قال تعالى اليوم تجزون ما كنتم تعملون أي جزاء أعمالكم التي في الصحف. هذا كتابنا إضافة إليه تعالى لأنه مالك والذي أمر بالكتابة فيه. ينطق يشهد عليكم بالحق من غير زيادة ولا نقصان. قيل هو كتاب الأعمال الذي كتبت الذي تكتبه الحفظة. قال ابن السائب وقيل هو اللوح المحفوظ عن مقاتل، وقيل هو القرآن ونحوه من الكتب المنزلة على الأمم، والمعنى أنهم يقرؤونه فيدلهم ويذكرهم فكأنه ينطق عليهم. إنا كنا نستنسخ أي نامر الملائكة بكتب بكتابة أو كتب ما كنتم تعملون. إذن اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا وصلنا إلى النتيجة اليوم تجزون ما كنتم تعملون. طيب من أين هذا العمل اللي أتى الآن الذي أمامنا والذي الآن نحن محاسبين به؟ هذا كتابنا ينطق عليكم هذا الكتاب الذي كانت الملائكة تكتب عليكم. طبعا الكتاب ليس كما قلنا في البداية أن كتاب بمعنى الكتاب وورق وكذا، ولكن هذا معنى مجاز. ينطق عليكم يشهد عليكم بالحق، يعني ما فيه إلا الحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نكتب ونحتفظ ونعلم ما كنتم تعملون، فما الآن يعرض عليكم أعمالكم كاملة. قال في البرهان والاستنساخ ملكان يرفعان عمل الرجل صغيرة وكبيرة، فيثبت الله ما كان من عمله له ثواب أو عقاب، ويطرح منه اللغو والذي لا ثواب فيه ولا عقاب كقوله هلم اذهب وتعال، فذلك الاستنساخ. وقال الواحدي أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، يستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه. قالوا فالاستنساخ لا يكون إلا من أصل. قالوا هل أصل أن الملائكة تكتب شيء أعمال الإنسان لعملها بيجوا يطابقها مع اللوح، فإذا هي قد هي مكتوبة من أول، وهذا يؤدي إلى قلت والآية تهدم قول المجبرة، لأنه سبحانه ذكر بعد وصفهم الإيمان كونهم عاملين الصالحات، فوجب أن يكون عمل الصالحات مغائرا للإيمان زائدا عليه. ثم قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمة جنة ونعمة ذلك هو الفوز المبين أي الظفر المبين. وأما الذين كفروا، إذن هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا جواب أما محذوف، أي وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، فحذف فيقال لهم. ومثله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، والمعنى ألم تأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه فاستكبرتم عن الإيمان بها والإنقياد للحق. عليكم السلام ورحمة الله. وكنتم قوما مجرمين مصرين على جرائم الكفر والمعاصي، يعني آيات عظيمة. وفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، يعني هذا دليل كما سبق ذكرنا في أكثر من أن هذا هو عملكم، هذا هو نتائج عملكم، لا من الله سبحانه وتعالى أعمالكم، لكن الجزاء من الله، المثوبة من الله والعقاب من الله بناء على عمل لا بناء على أمر من الله وجبر من الله وأن الله سبحانه وتعالى جبركم على هذا، بل هذا هو عملكم. نعم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين مصرين على جرائم الكفر والمعاصي. وإذا قيل أن وعد الله حق وهو البعث والجزاء والساعة لا ريب فيها أي لا شك في وقوعها قرئ الساعة رفعا ونصبا ساعة والساعة قال الزجاج من نصب من نصب فعلى الوعد ومن رفع فعلى معنى. وقيل الساعة لا ريب فيها قال الأخش الرفع أجود في المعنى والساعة وأكثر في كلام العرب إذ جاء بعد إذا جاء بعد ظرف لأنه كلام مستقل بنفسه بعد مجيء الكلام الأول بتمامه. قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل أن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن يعني المسألة ما لنا علاقة فيها الساعة هذه ما بلا كذب. والمسألة مسألة أن الموت لا حياة بعده ولا بعث بعده وإنما نحن أبناء هذه الأيام وهذه الليالي فمجرد أن تنتهي أيامنا وتنتهي حياتنا تنتهي معها كل شيء لا بعث ولا جزاء ولا عقاب. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن قيل معناه أن نحن إلا نظن ذلك ظن فقدم الفعل قبل إلا وآخر المصدر لعدم اللبس. وقيل معناه إن نظن ذلك إلا ظنا ضعيفا والمعنى أن قيام الساعة متوهم عندهم غير معلوم وما نحن بمستيقنين. الهم بالله عندنا ظن بسيط أنه يمكن لكن الأقوى والأرجح أن ما فيه بعث. إن ظن إلا ظن يعني من تأمل في الآيات رأى الحوار الرباني مع العباد وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي الحجة ويعطي البرهان ويعطي الدليل ويعطي للإنسان لا يعني لا مجال للاعتذار يوم القيامة يا الله ما قلت لنا شيء أو ما علمنا شيء وإنما هذا يعني أعمال أنت فرضت علينا وهذا أمر جبرتنا عليه. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان بعقله وبإدراكه لا يخاطبه بكلام لا يفهمه. نعم وما نحن بمستيقنين لصدق قولكم فيها وبدا لهم سيئات ما عملوا أي أظهر لهم قبائح أعمالهم أو عقوبات أفعالهم السيئة فيجوز أن يقدر مضاف أي جزاء سيئات ما عملوا ويجوز أن يراد ظهور السيئات مكتوبة وصحائف أعمالهم. وحاق بهم أي رجع وأحاط ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاء الاستهزاء بالقرآن والمرسل به. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين تمام انتهينا أنت قلتوا هذا الكلام لكن الآن هذا الظن تبخر والظن تحول إلى يقين والغفلة تحولت إلى مفاجأة وليست هناك مفاجأة أصلا لأن يعني كل الأمور واضحة أمامك. مفاجأة تأتي إذا لم يكن لها ما شيء سابق عليها فجأة وجدت شيء لكن هذا اتقوا الله يا عباد الله أنبياء رسل معجزات آيات ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يستسلموا لله سبحانه وتعالى ثم يأتي ويقول إن ظن إلا ظن الآن وصلت الظن أصبح الظن يقين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبدأ لهم سيئات ما عملوا أي أظهر لهم قبائح أعمالهم أو عقوبات أفعالهم السيئة فيجوز أن يقدر نعم مضاف أي جزاء سيئات ما عملوا ويجوز أن يراد ظهور السيئات مكتوبة وصحائف أعمالهم. وحاق بهم أي رجع وأحاط ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاء الاستهزاء بالقرآن والمرسل به. وقيل اليوم ننساكم بترككم في العذاب كما نسيتم أي كما تركتم عدة لقاء يومكم أي كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا أو نجعلكم بمنزلة المنسي غير المبالاة به كما لم تبالوا بلقاء يومكم ولم تخطروه ببال كالشيء الذي يطرح نسيا منسيا يعني منتهى الهزوء ومنتهى عدم القيمة أو الاستهزاء أو الحقارة عندما يقول اليوم ننساكم طبعا الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لكن هذا دليل على أنكم سفهاء لا تستحقون أحد يذكركم أصلا. أنتم أعطيتم الكرامة وأعطيتم المكانة وأعطيتم حتى أن أرسلنا لكم رسل، لم نجعلكم بهائم ولم نجعلكم جماد ولم نجعلكم حيوان ولم نجعلكم، بل جعلناكم أوادم بني آدم، ركبنا لكم العقل، ركبنا لكم البصر، ركبنا لكم السمع، ركبنا لكم هذه الأشياء كلها، لم ننساكم، بل وضعناكم خلقناكم في أحسن خلق وفي أفضل مكان، وأرسلنا إليكم أفضل البشر، أفضل البشر الأنبياء أرسلناهم إليكم ليدلوكم على طريق الاستقامة ولتعملوا العمل الصالح، ومع ذلك نسيتم هذا كله واستهترتم بهذا كله واستهزعتم بهذا كله. فنسيانكم اليوم وبال عليكم، ونسياننا اليوم وبال عليكم أيضا، يعني نسيانكم في الدنيا وأصلا وبال عليكم، إنكم نسيتم هذا العمل ولم وسفهتموه وتركتموه وكذا، لكن شوفوا نسياننا احنا بعد ما كنا كرمناكم واعطيناكم وفعلنا لكم وجعلنا كذا، اليوم ننساكم. فاذا قال يعني حتى في كلامنا الدارج اليوم، اذا جاء واحد سفيه وقال شيء قال اسفه، ليس لها يعني ان تضع من نفسك ان تنتبه له، اسفه اسفه او انساه. فهم اليوم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. طيب بس نسيان ومهانة واستهداء واحتقار، أو عاد هناك غيرها؟ لأنها هي في نفسها عقوبة، الاستهتار والاستهانة والاحتقار هو في نفسها عقوبة، لكن قد يأتي ما هو أشد. فيقول الله سبحانه وتعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واكم النار، هم بل أن احنا نسيناكم نذرناكم خلاص، لا القيمة لكم ولا مكانة لكم عندنا، لا عدنا ما هو أسوأ. وما واكم النار مصيركم الذي تأوون إليه وما لكم من ناصرين. يلا يا أبو جهل لما قال الله سبحانه وتعالى على آيات 19 ومن جعلنا إلا ملائكة، حتى قال الله سبحانه إلا ملائكة، قال عندما قال الله سبحانه وتعالى عليها 19 قال أنا فيني كذا وأنتم فيكم الباقي، إذا كان ما بلا المسألة مسألة 19 فقريش كم عدد، فما لكم من ناصرين، لا معكم ملوك ينصروا ولا لكم جيوش ولا لكم دعاء، لأن الدعاء هو سلاح المؤمن، وهنا لا يستجاب لا لداعي ولا لمستغيث ولا لمصيح ولا لمبكي، ولا لا يستجاب لأحد، ولا مجال للرحمة، المسألة مسألة حكم، فالحكم لا مجال فيه للرحمة، إذا قال حكم أنتهى، فالحكم يجب أن ينفذ، فلا مجال للرحمة. يا مالك ادعو لنا ربك، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. يا الله قال قد كانت تتلى عليكم آياتنا من قبل. يا أرحم الراحمين قال إن كنتم لما كنا يعني أرسلنا إليكم الرسل فذوقوا العذاب. بعدين عذاب من؟ عذاب أرحم الراحمين، عذاب القوي الجبار المنتقم، جهنم وضعت للعذاب، لا مجال فيها للرحمة. بكى صيح نيح امرأة شيبة عجوز، ما دام ارتكبت ما يوجب دخولك النار فذوق. مصيركم الذي تأون إليه وما لكم من ناصرين، يدفع العذاب عنكم أو يخففه. فجمع الله عليهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء، فأولها قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية، خلاص إذا انقطعت الرحمة انقطع معها الأمل، وثانيها أنه يصير مواهم النار، والمأوى معنى المكان الذي سيبقى فيه مأوى، والثالث أنه لا يحصل لهم أحد من الأعوان والأنصار. إذن أنت خلاص انقطع الرجاء، إذا قال انقطع الرجاء لا باقي معك واسطة ولا باقي فيها أمل ولا باقي أحد يرحمك ولا باقي أحد ينصرك، ماذا يبقى الإنسان ينتظر؟ عدل لا، أنك الآن فرصتك الآن في ذي الحياة الدنيا أنك أنت توجد لنفسك رحمة وتوجد لنفسك ناصر وتوجد لنفسك مأوى يليق بك. إذن فأنت من يحدد مصيرك. ثم بيّن تعالى أنه يقال لهم إنكم إنما صرتم مستحقين لهذه الوجوه الثلاثة من العذاب الشديد لأجل أنكم أتيتم بثلاثة أنواع من الأعمال القبيحة. وقابل الأعمال القبيحة ثلاثة أعمال عقوبة، فأولها الإصرار على إنكار الدين الحق، وثانيها الاستهزاء به والسخرية منه، وهذان الوجهان داخلان تحت قوله تعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. شوفوا احنا قلنا دائما دائما إذا أتى الله سبحانه وتعالى بالمصير وتحديد النار وتحديد الجنة بيّن لماذا، لماذا دخلتم النار ولماذا دخلتم الجنة، حتى لعل من من من من من حول عقله إلى جزمة، ولا حول عقله إلى حجر، ولا حول عقله إلى عقل بهيمة يفهم. لأن هناك من يقول هذا الكلام أنا لم أدخل النار إلا لأن الله يريدني أن أكون من أهل النار، ولم أدخل الجنة إلا لأن الله أرادني من أهل الجنة، ليس لعملي مكان. إن ارتكبت كل المخازي وكل المعاصي قد يأتي الله ويقول لي ادخل الجنة، وإن عبدت الله كل عمري وأنا أعبد الله قد يأتي ويضعني في النار. فالله سبحانه وتعالى يكذب هذا الكلام تكذيبا كاملا في كتاب الله، بل ما يأتي بنتيجة لا يأتي بأسبابها، نتيجة دخولكم النار لأنكم فعلتم وفعلتم وفعلتم. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا أي مهزوءا بها وكذبتموها. وثالثها الاستغراق في حب الدنيا والإعراض بالكلية عن الآخرة، وهو المراد من قوله تعالى وغرتكم الحياة الدنيا. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا بزهرتها فبطرتم وغفلتم. ثم قال تعالى فاليوم لا يخرجون منها، قراءة حمزة والكسائي يخرجون بفتح الياء يخرجون، وهنا لا يخرجون منها، والباقون بضمها، ولا هم يستعتبون أي يراجعون الكلام بعد دخولهم النار، ولا يجابون إلى مطلبهم وهو إزالة العتب أي قبول الاعتذار بالتوبة، وقيل لا يطلب منهم أن يعتبوا أي يرضوا ربهم، والاستعتاب طلب إزالة العقاب وعقاب الله غضبه وعقابه، فلا يطلب منهم إزالة ذلك اليوم لزوال التكليف انتهى. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول اللهم لك العتبة حتى ترضى، أي لك ندمنا وتبنا إليك يا الله، ففي ذلك اليوم انتهى التكليف. حتى لو قال استغفر الله العظيم مليار مرة لم يقبل منه، خلاص انتهى التكليف، لأن خلاص احنا وصلنا دار الجزاء. ولما تم الكلام ختم السورة بتحميد الله تعالى فقال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فاحمدوه، فإن مثل هذه الربوبية العامة توجب أن يحمد على كل مربوب. ثم قال تعالى وله الكبرياء أي العظمة والسلطان في السماوات والأرض، وهو العزيز القوي الغالب القاهر لكل شيء القادر عليه، وهو العزيز، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز. بس وهو العزيز الحكيم باقي الحكيم. وهو العزيز الحكيم سبق ان قلنا الحكيم. الحكيم وهو العزيز الحكيم سبحانه، لأنه يأتي قلنا أتى العزيز القوي الغالب القاهر القادر على كل شيء، العزيز القادر على كل شيء، لكن مع القدرة أتى بالحكمة القوي وهو العزيز الحكيم، فمع القوة ومع هذه هناك حكمة في الأعمال والأفعال، فلا يكون هناك تضارب ويكون هناك يعني من القوة، لا كلها في الحكمة وتحت الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى قوي عزيز حكيم. فقد تأتي أحيانا في الحياة الدنيا ومع الإنسان قوي عزيز ولكن جاهل، عزيز قوي ولكن متكبر، ولكن هذا سبحانه وتعالى يقول وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي الغالب القاهر بكل شيء القادر عليه، الحكيم أي الذي لا يعمل أو لا يأتي منها أفعال إلا كلها في الحكمة. إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول يتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.